Book 2 15 15 15 Frutas y alimentos الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية Yo tengo una fresa معي حبة فراولة. معي حبة فراولة. Yo tengo un kiwi y un melón. معي حبة كيوي وشمامة. معي حبة كيوي وشمامة. Yo tengo una naranja y un pomelo. Yo tengo una naranja y una toronja. معي برتقالة وحبة جريب فروت. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Yo tengo una manzana y un mango. معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. Yo tengo un plátano y una piña. Yo tengo una banana y un ananás. معي موزة وحبة أناناس. معي موزة وحبة أناناس. Yo estoy haciendo una ensalada de frutas. أنا أعمل سلطة فاكهة. أنا أعمل سلطة فاكهة. Yo estoy comiendo una tostada. Yo estoy comiendo un pan tostado. أنا آكل قطعة توست. أنا آكل قطعة توست. Yo estoy comiendo una tostada con mantequilla. Yo estoy comiendo un pan tostado con mantequilla. أنا آكل قطعة توست مع زبدة. أنا آكل قطعة توست مع زبدة. Yo estoy comiendo una tostada con mantequilla y mermelada. Yo estoy comiendo un pan tostado con mantequilla y mermelada. أنا آكل قطعة توست مع زبدة ومربى. أنا آكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Yo estoy comiendo un sándwich. Yo estoy comiendo un emparedado. أنا آكل ساندويتش. أنا آكل ساندويتش. Yo estoy comiendo un sándwich con margarina. Yo estoy comiendo un emparedado con margarina. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين. Yo estoy comiendo un sándwich con margarina y tomate. Yo estoy comiendo un emparedado con margarina y tomate. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Nosotros necesitamos pan y arroz. Nosotras necesitamos pan y arroz. نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى خبز وأرز. Nosotros necesitamos pescado y bistecs. Nosotras necesitamos pescado y bistecs. نحتاج إلى سمك وستيك. نحتاج إلى سمك وستيك. Nosotros necesitamos pizza y espagueti. Nosotras necesitamos pizza y espagueti. نحتاج إلى بيتزا ومكرونات سباغيتي. نحتاج إلى بيتزا ومكرونات سباغيتي. ¿Qué más necesitamos? ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Nosotros necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. Nosotras necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. ¿Dónde hay un supermercado? أين السوبرماركت؟ أين السوبرماركت؟ Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.